للمتوضئ وفيه النظافة وفيه دخول الجنة، وكون الإنسان يتكرر منه هذا الفعل أرجى في تحقيق مفتقة في الجنة. قرواه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. مثل هذه اللفظة ضعفها بعض أهل العلم، وأيضا رواية ثم يرفع بصره إلى السماء ضعيف، فيقتصر على ما جاء في صحيح مسلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.